تفسير الآية 2 من سورة المنافقون، يقول تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. أي هذه صفة سيئة أخرى من صفات المنافقين، أنهم يجعلون أيمانهم الكاذبة التي يحلفونها بالله تعالى وقاية يستترون بها ويفعلون من ورائها الشر، حيث كلما تم كشف شرهم سارعوا بالقسم بالنفي، فساعدهم ذلك على الصد عن سبيل الله، أي منع بعض الناس الذين انخدعوا بكذبهم وبمظهرهم لفترة قبل أن يكتشفوا زيفهم عن طريق الله، أي عن اتباع الإسلام، بتشويه صورته وبنشر الفساد ونحو هذا. وبالتالي فلهم حتما في دنياهم وأخراهم عذاب يهينهم ويذلهم بسبب سوء ما كانوا يعملون من صد عن سبيل الله واستكبار وعناد وتكذيب واستهزاء وخسة وحقارة وامتهان لقيمة القسم بالله تعالى وما شابه هذا من شرور ومفاسد وأضرار.